العون طيب يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا وحق مريم العذراء وحقها جير وما حد مثل ابو ابراهيم محمد يا ابا يا ابا صلوات على من في السماء محمود وفي الارض محمد اي والله جرها يا يا يا يا يا جرى يا صحب الطياب طيب فوق الكفر هاجر ولقل طيب طيبين ولقل طيب طيب الطياب هايم ديلي هايم طول الدوجة منايم طول الدوجة منايم وانا الذي وديني وتزورك يا ابو القاسم تزورك يا ابو القاسم هايم ديلي هايم طول الدوجة منايم طول الدوجة منايم انا الذي وديني تزورك يا ابو القاسم تزورك يا ابو القاسم اهدي صيلة للماحي وفي كل ميسة ومصباحي في كل ميسة ومصباحي سكرا والماني صاحي وكف العابل يا لايم كف العابل يا لايم هايم دليلي هايم قول الدوجة منايم قول الدوجة منايم الذي وديني تزورك يا ابو القاسم تزورك يا ابو القاسم بهواك دمعي جاري ويا باهي يا الانواري يا باهي يا الانواري نبي امي مو غاري ولكن لا اكبر عالم لكن لا اكبر عالم هايم دليل الله راح وعلي واصبح دليل بعدني واصبح دليل بعدني يا هول تسأل عني ومداح الهادي جاسم مداح الهادي جاسم محمد مقصرا وإن بالغ مثني علي واكثرا إذا الله إذا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى يا العزم بادي بحب النبي الهادي حب النبي الهادي والنور من لبادي ومبدر حلو المباسم مبدر حلو المباسم